وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا إني إذا لفي ضلال مبين قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون إليهم لا يرجعون

قالوا يا ويلنا بعثنا من مرقدنا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم عدو مبين